الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل الأشهر الحرم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالواجب الذي خلقكم الله لأجله، وهو المتمثل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة معنى عام يشمل كل الحياة، فيشمل كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا نعبد الله؟ نعبده ونسير على منهجه في كل مجالات الحياة، لأنه هو الخالق الرازق، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق والمسير لهذا الكون، فاعبدوه ولا تجعلوا لله أمثالا تمشون في تشريعاتهم وتعبدونهم مع الله أو من دون الله، لأن أولئك المخلوقون هم خلقهم الله فلا يستحقون العبادة. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا هو المعنى الحقيقي والصحيح بكلمة طيبة: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات كثيرة يعبدها كثير من الناس، لكنها معبودات باطلة. أما الله فيعبد بحق، لأنه هو الخالق والرازق. إذا علمنا هذا، نريد أن نعرف كيف نعبد الله. هل نعبد الله تعالى بحسب عقولنا وآرائنا وأهوائنا وعاداتنا وتقاليدنا، فنحرم ما شئنا ونحلل ما شئنا ونعبد الله كما نشاء؟ لا. إذا لا بد من كلمة أخرى، وهي: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لأنه هو المستحق للعبادة. كيف نعبد الله؟ كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ربي أنت الذي تستحق العبادة فلا نعبد غيرك. كيف نعبدك يا ربي؟ من عرف محمد رسول الله يعلمنا كيف نعبد الله، من هو الله، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو الواجب، ما هو المستحب. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن المسلم يعبد الله ويسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل مكان وفي كل الحالات، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الفرح والقرح، في السراء والضراء، في الهدوء والغضب، في القوة والضعف، في الشباب والشيب. نعبد الله في كل وقت ليس كما يقول المثل الغلط يا صغري أخدم من قبري ويا صغري أخدم من قبري ويا قبري أخدم من قبري غلط يا صغري أخدم ويا قبري أخدم القبري يا صغري يعني يا شبابي أخدم القبري والقبري. أما الشاب يرجع في المحرمات يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي ثم يقول لك إن شاء الله كي نكبر نتزوج ندير حج عمرة ومن بعد نبدا بالعبادة. هذه فكرة خاطئة، فكرة مخالفة لدين الإسلام. قال تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيجي الموت سواء كنت شابا صحيحا مريضا شائبا كيجي الموت يجدك مسلما طاهرا. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. بعض الناس يروح للغربة ولا بلاد ماشي بلاده واحد ما يعرف عليه يدير رايه في المعاصي والذنوب، لا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس أي عامل الناس تعامل مع الناس وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. وقال حديث حسن اتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بالعبادة فهي طريق السعادة واطلبوا من الله الإعانة يحفظكم من الشقاء والرواية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اعلموا رحمكم الله أن لله نفحات. ما معنى النفحات؟ يعني هدايا وهبات وفرص لاستثمار الحسنات. فالله تعالى وهب لنا أوقات فاضلة عن غيرها منها أشهر الحرم. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي قام بها أنه أعاد العمل بالأشهر الحرم التي تلاعب بها المشركون الجاهلون. قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا العام في 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ثلاث أشهر مع بعض اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضى الذي بين جمادى وشعبان فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. عباد الله ما معنى الأشهر الحرم؟ الحرم معناها تحريم المعاصي فيها أكثر من غيرها لأن السيئات تعظم وتكون شنيعة أكثر في الأشهر الحرم. هذا معناها الحرم معناتها في الشهر الحرام المعاصي تكون أشنع من غيرها. وهذا يجعل المسلم يجتهد في الطاعات ويتدرب على ترك المعاصي في تلك الشهور، فيواصل ذلك أي الطاعة والابتعاد عن المعاصي في سائر الشهور، وخاصة ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض. الإنسان كيعرف روحه في الشهر الحرام يحافظ على نفسه، ما يسيلش الدم تاع الناس سواء بالاقتتال أو بالقتل أو بالدبزة اللي رانا نشوفوها في الشوارع، من ذاك يشوفوا الدبزة ويحيروا غير الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليشتري بالوجه. حنا الضربة المليحة ولا تدخل بالوجه، عور له عينه، كسر له سنانه، كسر له ريفه بالدماغ، ولا برجل، ولا كذا، هذه كلها محرمة. لا، لأن الوجه يجمع المحاسن، فيها الرأس، فيها الأذن، فيها العينين، فيها الكلام. حتى وليدك ما تضربوش بالوجه، والأساتذة ما تضربوش بالوجه. دماء ما تسيلش الدم كما رانا نشوفوا اليوم. كلمة زوج يجبدوا المواس. مرة كنت نمشي في أحد الشوارع، اتخلطت بين شباب حتى نسمع الأصوات تاع السلاح. قاعد يبدو الكرونداري، واش كاين؟ قاعد يبدو، قاعد يبدو الكرونداري. ما يجوش تلفت السلاح معاك، مش حتى يجي البوليس باش يحيوه لك، ما تلفت السلاح معاك. وليت بالله روح اشتكي، يقول ما يديرو، ما عليكش اشتكي اشتكي اشتكي، حتى يولوا له خدمو خدمتهم. واللي ما يحبش يستجب لك روح زي اشتكي بيه، اشتكي المسؤول الاكبر. هكذا باش ينزل الهدوء من هذه الدبسه هذه. من ذاك شوف واحد طايره عينه طايره، من ذاك واحد مات قتل، واحد اصبح مسكين معوقا بسبب ضربه. وبعض الناس يفخر حنايا ما كانش واللي يقيم الزوج، خلي الزوج يقيم، خلي يقيم معليش. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس الشديد بسرعه. شو معنى الحديث هذا؟ ليس كلام عن عصر الحاضر. ليس الشديد اي ليس البطل بالسرعه اي المصارع. ليس البطل في الاسلام المصارع الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. بعض الناس يقول لك كاين كيطلع لي الكاس غلط، ما والو يما ما نعرف غلط، سقم روحك ما نقدرش نسقم روحك. تاخذ انا راك تصلي الجمعه، لا راك تجي للجمعه، هنصليو الجمعه كيما الظهر وخلاص، انا نسمعو خطبه، خطبه باش نبدلو من سيء الى حسن ومن حسن الى احسن. كذلك الاموال والاعراض. ايها المسلمون، ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفه الراشد سن لنا التاريخ الهجري، ووافقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم على ذلك، وبداه في شهر حرام. الشهر الاول يبداو به في جونفي المحرم وهو شهر حرام، وختمه بشهر حرام وهو ذو الحجه. فبداه بالطاعه وختمه بالطاعه، وفي ذلك دروس وعبر لنا. تاريخ الهجري هذا مش الفائده منه، علاش عمر دار تاريخ خاص بالامه الاسلاميه؟ علاش؟ اولا لكي يكون عندنا الاستقلال والتميز عن غيرنا في ديننا وتاريخنا وعاداتنا، وهذا يؤدي الى الاستقرار النفسي. كي تعرف اللي عندك دوله تنتمي اليها بلاد، نفسك تستقر. شوفوا الغريب مسكين يكون في الغربه عنده كلش، ديما يقول خصني حاجه، واش هي؟ بلادي. اذا المسلم لما يكون في بلاد اسلاميه راه مستقر نفسيا ويعتز بذلك. اعتز بانك مسلم، ما تخبيش روحك كي تجي تصلي، ما تخبيش روحك صلاه الفرض، ما تخبيش روحك باللي انت مسلم. اللي يديروا المعاصي اللي يشطحوا ويديروا في المشاكل هما لازم ما يديروش ولا داروا يخبيوا رواحهم. يا سبحان الله، حنا نديروا طاعه نخبيوا رواحنا كيما هذا، والعاصي داير رايو داير كراعو، ومن بعد يقول لك هيا خبي روحك ورينا باللي مسلم. لا، وري لك انا مسلم، نعم انت خبي روحك. اذا المسلم يعتز ويستقل الأشهر يجب علينا أن نحفظها. شكون منا الآن اللي يحفظ الأشهر العربية؟ شكون منا اللي يعرف وقت الزاد بالتاريخ الهجري؟ يعني نعرفه بالتاريخ الميلادي، وقت الزاد 1950، وقت الزاد 1960، 2000، وقت الزاد بالهجري. أعلام على بالك، يلا أعرف مكتاب، اكتب ورقة وحطها في جيبك، قول ما تنسى تفكرها، في سقسيهم مكتاب زد، قول التاريخ الهجري، ومن بعد قول التاريخ الميلادي. ثانياً، التاريخ الهجري فيه الطاعة دائماً، شوف نبدأ بالطاعة، شهر في عاشوراء، شهر محرم، ونختمه بذي الحجة، في عرفة، في الأضحية، في الحج. شوفوا بما احنا متميزين حتى بالعادات حتى في الافراح تاعنا. لازم انت مسلم يدير الفرح ما تجيش كما يديروا البول. انت مسلم يدير الفرح يتناسب مع انت مسلم، مش مسلم في الجامع. كما قال لي واحد، قال لي يا شيخ هذوم حابين يعيشوا في الدنيا كي دول وفي الاخره يدخلوا الجنه. قلت له تفضل، اذا لا نعيش دول ما ندخل الجنه. لا لا، عيش مسلم في الدنيا وتدخل الجنة إن شاء الله مع المسلمين. ثالثاً، نتذكر الهجرة التي فرقت بين الحق والباطل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك وطنه إلى وطن آخر من أجل الله لكي يؤسس المجتمع المسلم ويقويه. رابعاً، فيه صيام عاشوراء. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. فيستحب الإنسان يصوم عاشوراء، ويستحب أكثر يصوم عهد تاسوعاء. ما قبله فشي خالف اليهود، لأن اليهود كانوا مش عارفوك أولا مثلهم ولا لا، كانوا يصوموا عاشوراء على باش يشكروا ربي أن أنجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وقومه. وهذه هي الفائدة الخالصة، أن نتذكر كيف نجى الله موسى عليه السلام وقومه من فرعون الطاغية وقومه، وأن الظلم والاستبداد لا يدوم. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إذن خمسة فوائد. فإذا الأولى تاريخ الهجري، على أن تاريخ الهجري خاص تعالى على الاستقلال والتميز والعزة. ثانيا، كن دائما في طاعة. ثالثا، نتذكر الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. رابعا، فيه صيام عاشوراء. صيام عاشوراء يا جماعة، عاشوراء ما هوش عيد كما راهم يقولوا بزاف الصحفيين. إن الجزائريين يحتفلون بعيد عاشوراء. وين؟ لا تدخل في روحك يا صحابي، أنت صحابي. روح سقسي أصحاب الدين. علماء الدين قال لك عاشوراء ما هوش عيد. عاشوراء يوم فاضل للشكر ربي على أن أنجى الله موسى وقومه من فرعون وقوم صوم وبرك طاقات ما دير ذلك النار والبرود. وفي مقابل الشيعة الروافض يضربوا أنفسهم بالسيوفة بالمواس بالسلاسل. هذا دين، هذا ما يجوز وهذا ما يجوز. صيام عاشوراء صوم طاقة، هذا ما كانش حاجة زايدة. دير البرود ووسع على دارك. وأحاديث ضعيفة موضوعة يقول: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه طول السنة. حديث مكذوب من فابريكي ما كاش منه. لهذا مش أي واحد يقول قال رسول الله حديث. لا لا، لازم تتأكد باللي صحيح. إذا عندنا عاشوراء صيام فقط، ما دير لا ذكر لا قطران لا داو وتقاليد وش يديروا انتم رشطة وزيدوا الهجاج لا الأمور هذه بعدين. صيام عاشوراء. طيب واحد يقول أنا نصوم ما ناكلش مليح فكيف نفطر؟ ما حد يشكر بصحتك، بس ما تقولش إننا في عيد عاشوراء وما نخفي. الأعياد بتاعنا واضحة وباينة. فاتقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على إيمانكم، حافظوا على إيمانكم ودينكم، وأصلحوا أعمالكم، وأدوا زكاة أموالكم لمن دار عليه العال، وادعوا غيركم إلى الإسلام وإلى الطاعة، واعتزوا بدينكم ولا تحتقروا أنفسكم، واطلبوا العلم الشرعي لكي تكونوا على هدى وبصيرة، واستعينوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، تكونوا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. إذن خطبة اليوم تكلمنا على ماذا؟ العبادة، والعبادة الشغف الصلاة برك الصلاة جميع الحياة، في اللبسة، في المكلة، في القصرة، في الرحلة، في البحر، الله كريم، كلش أعبد ربي، يعني أمشي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، مش تكون مسلم هنا وكي تخرج تروح تدير المعاصي، لا، إذا درت معصية شغل ضغط الشيطان ضغطه كبكب، ضغط تحت المعصية، مشيت تروح تقصدها، وكذلك نعبد ربي في كل وقت، وفي كل مكان، مشيت تعبد ربي في بلادك، وكي تروح بلاد واحدة أخرى دير راي في المعاصي. كذلك في الخطبة هذه تكلمنا باللي ما معنى الأشهر الحرم، وتكلمنا علاش عندنا التاريخ تاعنا خاص من أجل العزة والكرامة والمحافظة على الطاعة، وتكلمنا على عاشوراء باللي الصيام فيه فرض، لا عيد ولا حنة ولا حرقوس ولا قطران ولا حتى القعد، وليس فيه الندب والضرب والوجه كما يضرب الشيعة الروافض الذين يعذبهم الله، ربي راه يعذبهم على خاطر يسبوا الصحابة، سبوا صحابة الرسول تاعي، أنا أريد بذلك، يضربون أنفسهم بأيديهم، نسأل الله تعالى العفو والعافية، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وأحزانهم يا رب العالمين، اللهم يا رب ارحم موتاهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارفع عنا الغنى والوبا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادها بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين، وكذلك احفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم يا ربي اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.